يسمعون يمكن طائفة القاديانية، هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصومون ويصلون ويزكون ويحجون لآخره، لكنهم كفروا بأي وحي. وهذا الله أكبر، هذا موضوع من أخطر المواضيع التي يجب على الدعاة الإسلاميين اليوم أن يعنيوها. هؤلاء كما قلت لكم يؤمنون بالأركان الإسلام والإيمان كلها، لكنهم كفروا بآية واحدة على الأقل، أقول على الأقل، وإلا فإنهم كفروا بآيات كثيرة، لكن هل كفروا بألفاظها؟ الجواب لا، كفروا بمعانيها. ولذلك كنا في مطلع هذه الكلمات أن الصحابة الأولين تلقوا القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا بألفاظه ومعانيه، أما نحن اليوم تلقينا القرآن بلفظه يقينا، لكن المعنى يحتاج إلى المبين فلا ويسمى. هؤلاء القاديانيون آمنوا بألفاظ القرآن كلها وكفروا بكثير من معاني بعض الآيات، منها قال تعالى في الآية المعروفة: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قالوا لا، رسول ليس خاتم النبيين، هناك أنبياء سيأتون في المستقبل، وقد جاء أحدهم من أين نبأ هذا؟ من قرية الهند اسمها قاديان، من هناك الرجل نشأ طلب العلم كما يطلب كل أفراد المسلمين، لكن دخل الشيطان فيه بطريق التصوف، صار صوفيا، ترجمة طويلة ما فيها الآن. مهم، هذا ادعى النبوة، دعا النبوة واتبعه لؤلؤ مؤلفة، والآن القاديانيون متمركزون في بريطانيا في لندن، وأنا شفت هناك مسجد مكتوب عليه تضليلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن عرفنا أنه مسجد قاديانيين. هؤلاء يقولون في قوله في الآية السابقة: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، نحن نؤمن أن هذه آية، لكن أنتم معشر المسلمين فهمتم الآية خطأ، أنتم تفهمون الآية بأنه ما في بعد الرسول نبي، لا، هذا فهم خطأ. الفهم الصحيح وخاتم النبيين أي زينة النبيين، كما أن الخاتم زينة الأنبياء زينة الأصابع، فمحمد هو زينة الأنبياء. هذا شو اسمه؟ تعطيل، تعطيل لمعاني القرآن الكريم. من جملة التعطيل كنا آنفا قال قائلهم: الله لا داخل العالم ولا خارجه، حكموا على الله بالعدم، فالتحقوا بالدهريين. طيب والله شو قال؟ يخافون ربهم من فوقهم، ذكرناكم بهذه الآية. إذن الله فوق المخلوقات كلها، فإذا آمنوا بهذه الآيات هؤلاء الذين يقولون الله لا داخل عالم ولا خارجه، فهم والقاديانيون سواء، لأن القاديانيون أيضا لا ينكرون شيئا من القرآن كألفاظ، لكن ينكرون كثيرا من المعاني، ومنها: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي هو زينة النبيين، كما أن الخاتم هو زينة الأصابع.